بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين اجمعين: باب الخف. قال اخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا واقيع عن بلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. أهدى النجاشي أهدى للنبي أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساجدين. طيب. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. يعني أراد رحمه الله تعالى يبين لنا أن الرسول لبس الخفة أو لم يلبسه، وهل مسح عليه بالوضوء أو لم يمسح عليه. الجواب على أنه ذكر لنا الحديث على أنه ولد، وعلى أن الرسول عليه السلام مسح عليه. طيب. هذا حديث وله شروط. له شروط. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الصالحاني قال اخبرنا ابو الشيخ الحافظ. وهناك عندنا عن وكيع، هذا احد شيوخ الشافعي. وكيع احد شيوخ الشافعي، والشافعي يقول: شكوت الى وكيع سوء حفظي وارشدني الى ترك المعاصي، وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شوف الشافعي من الاتقياء الذين اذا نظر الى السبحه اليسار بقي اليمين حفظه من نور قلوبهم وعدم الذنب. يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي، مع هذا كله ويقول شكوت الى وكيع، شكى الى شيخي وكيع وقال انا الان ما احفظ الاحاديث والاشياء يعني بسرعه، وارشدني الى ترك المعاصي، وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اسال الله ان يهدينا ويعلمنا ويستعين بالله. ايش نقول نحن اصحاب القلوب المظلمه؟ نسال الله ان يعفو عنا. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد الفزاز المديني قال حدثنا ابراهيم بن عون قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ذلهم بن الصالح بهذا الاسناد مثله. قال اخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. أهدى دحية، ها؟ دحية الصحابة، دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، الذي كان جبريل يتشبه إذا نزل إلى الرسول على صورة بني آدم، كان يأتي على صورة أحد الكلب من بني كلب رضي الله تعالى عنه. نعم. أهدى إلى الرسول، أول يقول على أن النجاشية أهدى إلى الرسول، والنجاشي أسلم، النجاشي الذي كان في زمن الرسول عليه الصلاة وهو ملك الحبشة أسلم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يجتمع لم يكن صحابيا، والرسول وكله أن يعقد له على السيدة من؟ ميمونة. لا مو ميمونة، السيدة أم حبيبة أخت معاوية بنت أبي سفيان، لأنها من المسلمات المؤمنات التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وزوجها ابن جحش تنصر والعياذ بالله. نعم. وبعد ذهب في نصرانيته وبقيت هي مسلمة، لا تجوز له، والرسول عليه السلام أراد أن يجبر خاطرها ويجعلها من نسائه، جبرا لخاطرها رضي الله تعالى عنها، لأن بنت رئيس قريش أبو سفيان بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنه حسنه ابو سفيان وابن معاويه رضي الله تعالى عنه اول خليفه من بني اميه رضي الله تعالى عنه. نعم. ووكله بان يدخل عنه الايه القبول. قال قبلت نكاها عن محمد. نعم. طيب يا سيدي. اهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال اسرائيل عن جابر عن عامر وجبة يلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم الذكي هما ام لا. الذكي هما ام لا. تخرقا من الصوف اكلتها الدودة حتى ايه. طيب. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو الشيباني واسمه سليمان والحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش وهذا حديث حسن غريب. باب النعل. ويعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال سبتية التي ليس فيها شعر ويتوضع فيها. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن فهمان قال أخرج إلينا أنس رضي الله تعالى عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. وحدثني ثابت البناني بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله جرداوين أي خلقين وثوب جرد أي خلق. يعني قديمة يعني قديمة خلق يعني قديمة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعله لها قبالان. قال الله أعلم الله أعلم الله أعلم مثل هذه الذين نتوضأ بها الجبدية دي كبيرة ما لا إلا من هنا ومن هنا بقى. ولها أسوة عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. قال وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا عبدان قال حدثنا هدوة قال حدثنا همام بهذا الإسناد مثله. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن حجاج بن منهال عن همام. يعني على أن الرسول لبس الخف ولبس النعال كل ولد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله قبالان أي زمامان. قال أبو عبيد القبال مثل الزمام بين الإصبع والوسطى والتي تليها. قيل قبال النعل ما يشد به الشعر ما يشد به الشن السسع الذي من فوق يسمى شتر الذي كده الذي يأتي كده وهذا يرد في قطر الاثنين. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا واقيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. وروي الشراك ودلي من فوق كان يعني كان مثنى يعني كان طبقتين نعم. وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. صحيح. إذا كان راكب على النعال. نعم. باب البداءة باليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة إلى أن قال: وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان. يعني الإنسان قلنا على أن الصلاة، ما هي الصلاة؟ الصلاة هي أقوال وأفعال. يفعل الأفعال وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، والأقوال هي قراءة الفاتحة والسورة والتشهد وقولك الله أكبر وقولك سبحان ربي العظيم وقولك سبحان ربي الأعلى في السجود والتشهد، هذه أقوال. الصلاة مجموعة من إيه؟ من أقوال، من أفعال وأقوال. الأفعال هو الركوع والسجود والقيام والقعود، نعم، والأقوال هي تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام، ولا بد أن الإنسان يتلفظ بها الله أكبر. وأما يقول ما يتلفظ الصلاة غير صحيحة، لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ بتكبيرة الإحرام الله أكبر. إذا يتلفظ بها، وإذا كان سبقه الإمام وجاه، ولا ينبغي للإنسان أن يجري، إذا كان جاي من برا لا يجري، لأن الرسول نهى عن ذلك. إذا أتيتم معناته الصلاة عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأكلوا. أنت في الصلاة لا تجري، ربما تدخل الصلاة وهو راكع الله أكبر، تجي تقرأ الإحرام وأنت نازل ما استطيع، لأن تقرأ الإحرام لابد أن تكون في القيام الله أكبر. حينما تذكر الصلاة في قلبك تنويها في قلبك تقول الله أكبر، وإذا لم تكن في حالة القيام إلى آخر أكبر، ولو جيت ودخلت والإمام راكع تقول الله أكبر في الدرافين لا يجوز، لا يجوز، لابد أن تقول الله أكبر، بعدين تقول الله أكبر التكبير حقت حقت الركوع. فإذا نزلت والإمام لم يرفع وأدركت معه الطمأنينة فهذه الركعة ثابتة لك، وأما إذا نزلت هو رفع هذه الركعة لا تعد، هذه الركعة لا تعد، تبدأ الركعة حقتك من الركعة الثانية، وبعد أن نشوفه بيجري عشان يبغى البغيث ذات الشاهد والحملة والعياذ بالله العبادة يبغى يرميها، نسأل الله السلامة. ما ينبغي للإنسان يجري أبدا، لأنه أنت في نيتك قد أدركت الصلاة بالنية، وما أدركت فصلي يعد لك، وما لم تدركه فأنت بعد السلام اليوم يصلي آتي بالشيء الذي لم تدركه، وصلاحك وثوابك وثوابك كامل. لا يلعب عليك الشيطان وهدف تجري، الرسول نهاك اتبع محمد، جادتهم الصلاة عليكم السكنة والوقار، فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا، نعم. كذلك السلام كذلك لا بد يقول السلام عليكم ورحمة الله، الأولى هي الواجب السلام عليكم ورحمة الله. أما إن يقول فلا كلها خربان، كلها ما هي مقبولة، لا بد من التلفظ بتكبيرة الإحرام الله أكبر الأولاني بتكبيرة الإحرام، ولا بد من السلام بالتلفظ، لأن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، نسأل الله أن يعلمنا. يقولون نفس الصلاة، مثلا إذا رفع صوته أكبر بعض الناس يكونوا خلفية يقولون أنه تمام، ما قلنا إجابة الصلاة على ما يسمعنا الله أكبر، يعني ما يكون. وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان، أحدهما تجب وهو اختيار الشيخ، لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة، لأن السلام ذكر واجب، السلام ذكر إيه؟ واجب. لا بد يقول السلام عليكم، أما من يجير وجهه من يجير ذكر السلام لا يصح الصلاة. بل تجب فيه النية كتكبيرة الإحرام. ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد فيه من نية تميزه. يعني ينوي في قلبه إذا كان يسلم ويخرج من الصلاة ينوي في قلبه على أن يريد الخروج السلام عليكم. وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات لأنها داخل في النية الأولى التي دخل بها في الصلاة. وليس السلام كتكبيرة الإحرام لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك والله تعالى أعلم. لأن التكبير دخول في العبادة دخول في الإيه؟ في العبادة. والسلام ترك للعبادة يعني السلام عليكم معنى الآن أنك أنت أتممت الصلاة. قال رحمه الله تعالى وسننها قبل الدخول فيها شيئان. سننها سنن الصلاة قبل أن تدخل فيها قبل أن تثبت تجوز الإحرام. الأذان والإقامة هذه سنن ليس بواجب. لو أنك صليت بغير أذان ولا إقامة الصلاة صحيحة. إنما الأذان والإقامة شعار الإسلام شعار الإسلام لا بد أن تكون في البلد كله لا بد أن يؤذن للصلاة لأن الشعار تعرف على أن البلد مسلم. ما نعرف البلد مسلم إلا بإيه إلا بالأذان. الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة. وقال سبحانه إذا نودي للصلاة. من هو المناداة؟ هو الأذان. وإذا نودي للصلاة اتخذوا هزوا ولعبا. نادينا بالأذان. والأخبار في ذلك كثيرة منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه الشيخاني. أكبركم وأقرأكم لو كان كبير ولم يكن قارئ. فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. إذا جاء في محمله هو جسم قتالة كبره إيش ينفعه؟ إيش ينفعه الجسم؟ ينفعه الجسم؟ إذا كان هو جاهل. إن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. وفي رواية فأذنا ثم أقيما وهما سنة على الصحيح. وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها. الحاصل نحن ننظر إلى سيدنا محمد واظب على على على على, على, على, على الأذان وعلى وعلى إذا وعلى الإقامة وإنما وظب إذا نفعل مثل خلاص. لقد كانت من رسول الله أسوة حسنة. وقضية كلام الشيخ أنهما ليس بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح. الجماعة قد تجب الصلاة المكتوبة في غير المكتوبة. وأما الأذان والإقامة لا يكونان إلا للإيه؟ إلا للمكتوبة إلا للخمس الصلوات المكتوبة. بالجنازة يشرع فيها الجماعة في صلاة الاستسقاء يشرع فيها الجماعة لكن فيها إقامة ما فيها إقامة. الإقامة والأذان لا يكونان إلا في الإيه؟ إلا الصلاة الخمس. لعدم ورودهما في ذلك لعدم إيه؟ ما عدم ورودهما يعني ما جاءوا عن محمد أنت عليك ما جاء عن محمد الذي يأتي عن محمد يقبله، ما جاء عن محمد يترك، عليك به. إلا يا سيدنا عمر جاء يشتكي على سيدنا أبو بكر يقول إن الرسول كذا كذا، يعني الحزن هذا، قال إلزم غرزه، يعني مش محط رجله حط رجلك، إلزم غرزه. قال سيدنا أبو بكر يقول سيدنا عمر إلزم غرزه لا تفارق. شوف قوة الإيمان، بذلك سمي الصديق ذلك الصديق لم يأخذها عمر، خاصة بأبي بكر الصديق، صديقين. نعم. ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب الأذان لها، وأما المنفرد في الصحراء وكذا في البلد فيؤذن أيضا على المذهب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وحديث آخر: أطر الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، لما إذا رفع صوته وسمعه الحجر والمدر والشجر والإنس والجن يشهدان لهما يوم القيامة، لأنه يذكر ألفاظ التوحيد، ألفاظ التوحيد. نعم. والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام، وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة. لابد أن يكون المؤذن قائم مستقبل القبلة. نعم. فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح، إنما الأفضل أن يكون المؤذن على القبلة وأن يكون قائما. نعم. فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح، لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا. وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة. كراهة. نعم. أشد كراهة. لأن صفنا كراهة. ها؟ حرف حسا مفعول أشد كراهة التمييز لأشد أشد كراهة. ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره، أو على أنه زي ما تكلمت على أنه مفعول مطلق لمن؟ لأشد كرهه كراهة أشد، لأنه أشد جاءت بدل الإيه؟ بدل الفعل. ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره، فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ. لو إنسان مر عليك وأنت تؤذن لا تجبه حتى تغلق الأذان، تقول عليكم السلام حتى لو راح ترد عليه بعد ذلك. زي لو أن تكون عندك طريق الماء، لو أنت تقرأ القرآن لا يسلم على قارئ القرآن ولا على صاحب البول ولا على الذي يؤذن حتى يفرغ، ولو سلم عليه وهو يقرأ القرآن بعد ما يقف على ذلك يقول عليكم السلام. نعم. فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره. وكان تاركا للمستحب. المستحب أنه لا يرد عليه السلام. نعم. لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره. إلا إذا رأيت إنسان يريد أن يسقط في ورطة أو في حفرة وهو أعمى أو هو كذا إلى آخره، أو الطفل الصغير، لك أنك تنبه. نعم. طيب. ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا. يستحب أن يكون متوضئ، لا تكون عليه جنابه، ويكون متوضئ. نعم. فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره. ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت. ويستحب أن يكون صيت أن يكون حسن الصوت. لا نجيب واحد زي البعبع، لا نجيب واحد مؤذن يكون زي البعبع، لأننا نرذب الكفار في الإسلام، لأنه بدأ سمع الأصوات الحلوة، كل واحد يحب الأصوات الجميلة فيرغب في الإسلام. نعم. ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت. صيتا يعني صوته عالي، صوته عالي يصل إلى بعيد. وأن يؤذن على موضع عال، وأن يؤذن المؤذن على موضع عال يتبع لما يفعل المنارة أو على شيء عالي. نعم. وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا. لا تؤذن المرأة لا تؤذن، إلا تؤذن نفسها بفيتها تسمع نفسها عليها. نعم. لأن صوتها عورة، صوت المرأة دي عورة. نعم. وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا؟ فيه خلاف. الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل. والأصح عند النووي رحمه الله تعالى قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل، ونص الشافعي على كراهة الإمامة. واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، وأما الإقامة فتتعلق بإذن الإمام والله تعالى أعلم. يعني إذا دخل الوقت المؤذن لا يستشير الإمام، يقول له ها قم أذن، بخلاف الإقامة. ها أقيم الصلاة والصلاة.